سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يؤمنون بذلك، يدعون ربهم باسمائه وصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات يجب اثباته لله عز وجل. اذا ورد اسم من اسماء الله في القران العظيم او صفه يجب الايمان به. ورد اسم من اسماء الله في السنه المطهره اذا ثبت وصح سند الحديث وعدلت الرواه ولم يكن شاذا ولا معللا يجب اثبات ما ورد في السنه من اسماء الله وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحي وتنزيله وهو القران العظيم او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الاخبار الصحاح به. ولذلك قيد المؤلف الاخبار عن الحديث الصحاح ثم الصحيح، لان الحديث صحيح، اما الحديث الضعيف فلا، لكن الحديث ضعيف في سنده انقطاع او في سنده راو ضعيف في الحفظ او في الديانه فلا يصح الحديث ولا يقبل ما دل عليه. لا بد ان يكون الحديث صحيح، معروف شرط الحديث الصحيح عند المحدثين، وان يكون السند متصل، وان يكون الرواه عدول ثقات ضابطين، وان لا يكون الحديث شاذ وليس فيه علم. خمسه شروط الحديث الصحيح: استفهام السند وعدول الرواه وضبطهم، وان لا يكون الحديث شاذا ولا معللا. فوجد هذه الشروط الخمسه لان الحديث صحيح، يكون السبب متصل ما في انفصال، ويكون الرواه عدول ضابطين في العداله والضبط، وان لا يكون الحديث شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه مخالف لأصول الشريعه يخالف الثقه منه واوثق منه، ولا يكون الحديث عله قادحه عله خفيه. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث صحيح ويجب قبوله والعمل بما دل عليه في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال في كل شيء، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا نقبل خبر الأحاد في العقائد، إنما يقبل خبر الأحاد في الأعمال، أما العقائد فلا يقبل فيه أخبار الأحاد. هذا باطل، هذا منهج باطل. والسنة والجماعة يقبلون ما دل عليه الحديث الصحيح إذا صح السند وكان الرواة عدولا ضابطين ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا، فإنه يجب قبوله في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولهذا بوب الخير رحمه الله في صحيحه باب ثم باب أخبار الأحاد، وذكر نصوص كثيرة لقبول خبر الأحاد. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء، والذي يرسله واحد، ومع ذلك يقبل خبر واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الاخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله: لا بد ان يكون الخبر صحيح ونقله العدول الثقات الضابطون، ويثبتون له جل جلاله منها ما اثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حاصل أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتاب العزيز من الأسماء والصفات، أو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق.